بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير منهج يفضي إلى تدبر كتاب الله عز وجل هو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، اليوم حقيقة أخبرني أحد الأخوة بخبر ليس بالخبر الهين، وهو أن عوام المسلمين تناقلوا خبرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر القنوات الفضائية، أو حتى الإذاعية، بخبر هدم قبر النبي يونس عليه الصلاة والسلام. وخرجت إلى صلاة العشاء والتراويح بعدها، وإذا بالخبر منتشر أكثر مما تصورت، فإني نظرت إلى أو تكلمت مع أخين من الإخوة، وإذا بنفس الخبر يقال لي إن هذا منتشر في وسائل، أن هذا الخبر متناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس التناقل من موافقة للشريعة، بل مخالفة للشريعة، فإنهم تناقلوا الغضب من هذه الحادثة المهمة حقيقة، وعدم الرضا بهذه الحادثة. فأحببت أن أبين شرع الله عز وجل في هذه المحاضرة، أو في هذا الدرس البسيط، إن شاء الله عز وجل تصل الفكرة كما أمر الله عز وجل أن نوصل العلم إلى غيرنا. ولولا أهمية هذه الحادثة لما تكلمت عليها حقيقة، لأننا نتبع في حياتنا منهجا أخذناه من علمائنا، وهو أن المتلفت لا يصل. نحن نريد أن نصل إلى غاية، وهي تعليم الناس شرع الله عز وجل، وتعليم طلاب العلم. وإذا وقفنا عند كل طاع ورددنا عليه، حقيقة لن نصل إلى غايتنا. وبهذا الدرس الذي أنقله لكم، قد خسرت وقتا حقيقة، ودرسا من دروس طلب العلم لم آخذها. فإذا تكررت هذه المسائل ووقفنا عند كل طاع وعند كل شبهة، لن نصل إلى غايتنا. لكن لأهمية هذه المسألة وقفنا عندها، لنبين للناس شرع الله عز وجل. وبين يدي هذه المحاضرة مبحثان رئيسيان: الأول، حكم الصلاة والدعاء وطلب الشفاعة، أو إن شئت فقل ما حكم التعبد لله عز وجل في القبور أو عند القبور وما يحيط بها، وأيضا حكم عبادة القبور، وسنأتي كيف تعبد. والمبحث الثاني، رسالة عاجلة إلى من يهمه الأمر. فنستعين بالله عز وجل في أركان المبحث الأول، وهو حكم التعبد لله عز وجل في هذه الأماكن، وهي القبور أو مساجد وضع فيها قبور، أو مساجد وضع فيها قبور. وسأستعين بالله عز وجل في إيراد الأدلة الشرعية، فلن أتكلم من كلامي، وإنما من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبقى لطاعن حجة، ونقيم على كل من يطعن حجة، نبرئ ذمتنا أمام الله عز وجل أننا قد بلغنا رسالته وبلغنا شرعه. ما حكم التعبد لله عند هذه الأماكن وهي القبور؟ القبور بصورة عامة، ما حكم التعبد لله عز وجل عند هذه القبور؟ هذه مسألة مهمة، لا تتصور أنني أقول في هذه النقطة ما حكم عبادة القبور، لا، بل حكم التعبد لله عز وجل في هذه الأماكن. ابتداء، القبور غالبا والأضرحة لأنبياء أو أولياء، أنا لا أشك أن هذا ولي أو ليس بولي، لا أتردد إلى هذه المسألة، بل ربما فعلا يكون صاحب القبر ولي من أولياء الله عز وجل، لكن لا نستطيع أن نجزم. فكما أني لا أستطيع أن أقول أن هذا ولي أو ليس بولي، فأنت أيضا كذلك يا من تخالفنا لا تستطيع أن تجزم أن هذا ولي، لذلك لن نتناقش هل هذا ولي أم غير ولي، سنعتبره وليا من أولياء الله عز وجل أو نبيا من أنبيائه، ولنأتي إلى حكم التعبد لله عز وجل عند قبور الأولياء والصالحين، فمن دونهم من باب أولى. غالب القبور يبنى عليها مساجد كما هو مشاهد في حادثتنا، وهو القبر المزعوم لنبي الله يونس عليه السلام. حقيقة ابتداء قبل أن نخوض في هذه الأماكن، عفاتني أن أقول أن العلماء مجمعون على أنه لا يعرف قبر نبي من الأنبياء إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. علماء الأمة الإسلامية مجمعون على ذلك، أنه لا يعرف قبر أي نبي إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذا قبر مزعوم لنبي الله يونس عليه السلام. وهناك قبور كثيرة مزعومة، مثل قبر الحسين رضي الله عنه في العراق وفي الشام وفي الجزيرة، هو حسين واحد رضي الله عنه، قبر علي رضي الله عنه في العراق وأظن في الجزيرة أيضا، وكثير من القبور يبنى عليها مساجد. ما حكم التعبد لله عز وجل في هذه المساجد؟ لن أقول كلاما من عندي أو كلاما من عالم من العلماء حتى لا تكذبوننا، إنما سأنقل لكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامه صلى الله عليه وسلم ليس بكلام ضعيف، وإنما بالكلام الحق وبكلام إسناده صحيح، وسنخرج الأحاديث إن شاء الله عز وجل. نبدأ هذه الأدلة في الصحيح، في صحيحي البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم ألف كل واحد منهما كتابا أسماه الصحيح، الجامع الصحيح، في البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر، ومسلم الجامع المسند الصحيح، أو نحو من هذه الأسماء على خلاف بين أهل العلم في إثبات الأسماء. عموما سمي صحيح البخاري وصحيح مسلم. صحيح البخاري أجمعت الأمة الإسلامية قاطبة على أن صحيح البخاري أصح كتاب من بعد كتاب الله عز وجل، وصحيح الإمام مسلم يلي كتاب الإمام البخاري، إلا عند أهل المغرب من باب الأمانة العلمية، لأنني قلت أجمعت، إلا عند أهل المغرب فقسم منهم فضلوا كتاب مسلم على كتاب البخاري، لكن الصحيح أن كتاب البخاري أفضل من كتاب الإمام مسلم على تفصيل في ذلك، ففي كل خير. فهذان الكتابان أخرجا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت أن أم سلمة رضي الله عنها، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة. أم سلمة رضي الله عنها هاجرت إلى أرض الحبشة قبل إقامة الشرع والدين في المدينة المنورة، فعندما عادت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال، يعني أخبرته كأنها معجبة بذلك، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، وتقرأ أيضا أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. هذه صفات من؟ صفات النصارى. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، أي كأنما تقول الأولياء، ماذا فعلوا؟ قال: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. طيب، هل هناك ذم أو مدح؟ نكمل الحديث. قال: أولئك شرار الخلق عند الله، أو أولئك شرار الخلق عند الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين حال النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. فمن باب الذم النبي صلى الله عليه وسلم يذم النصارى لبنائهم على قبور العباد الصالحين فيهم مساجد. هذا هو الدليل الأول الذي يحرم بناء المساجد على القبور. وبالتأكيد الأمكنة المحرمة لا يجوز التعبد لله عز وجل فيها. أنت لا تعبد صاحب القبر، إيه نعم، لكن لا تعبد الله عز وجل في أماكن محرمة، مثل الأرض المغصوبة، أو لنترك الأرض المغصوبة، الذبح لله عز وجل، لله في أماكن يذبح فيها لغير الله، إذن أرض محرمة. هل فيها شيء؟ نقول إيه نعم. روى الإمام أبو داود رضي الله عنه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا أتى فقال: يا رسول الله، نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة مكان من الأمكنة، فانظروا إلى ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل كان فيها وثنا من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيدا من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا الحديث صحيح. وانظروا إلى آية قرآنية وهي تصور لنا حكم مسجد الضرار. مسجد الضرار بناه منافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفرقوا بين المسلمين، حتى بعض المسلمين يصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الآخر يصلون في مسجد الضرار للتفرقة. فهل يجوز لنا أن نصلي لله عز وجل في هذا المكان وهذا ليس فيه قبر وليس فيه لعن؟ الجواب لا، بنص القرآن. قال الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذن الأماكن المحرمة على خلاف في نوعية تحريمها، لكن شاهدنا تحريم بناء المساجد على القبور. هذه المساجد لا يجوز أن تتعبد لله عز وجل فيها. ستقول: أنا لا أعبد صاحب القبر. أقول: إي نعم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك. لنكمل باقي الأحاديث لتتضح الصورة أكثر. أخرج الإمامان البخاري ومسلم أيضا من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أيضا قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حضرته الوفاة، طفق يطرح خميصة له على وجهه، مثل قطعة القماش يطرحها يضعها على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها. فقال: وهو كذلك. من القائل؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو كذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتخذ القوم أنبياءهم قبور أنبيائهم مساجد فهؤلاء ملعونين، فما بالك بمن وضعوا المساجد على أناس هم دون الأنبياء؟ من الأفضل، النبي أم الصحابة مثلا؟ بالتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم. من الأفضل، الصحابة أم من هم دون الصحابة؟ بالتأكيد الصحابة. شاهدنا القبر المزعوم، لنعتبر أنه قبر نبي وهو ليس كذلك، لكن تماشيا إذا لا يجوز اتخاذ المساجد عليه. لنكمل باقي الحديث، والآن متكلم أمنا رضي الله عنها قالت: يحذر ما صنعوا، عندما قالت اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت يحذر ما صنعوا، وفي هذا دليل على أن هذه الجملة للذم، ذم بني إسرائيل أو ذم اليهود والنصارى عموما. وانظروا إلى الحديث الثالث لمسلم رضي الله عنه عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. اسمعوا إلى الكلام الآتي وهو المهم: ألا وإن من كان قبلكم، اليهود والنصارى ونحوهم، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. في هذا إشارات عديدة. الأولى: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فهذا دليل على أن من كان قبلنا كان يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ونحن نقول الأنبياء، فما بالك بمن هم دونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم هذه الحادثة، قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هذا دليل عام فلا تتخذوا القبور مساجد، ليس فقط قبور الأنبياء بل من دون الأنبياء، لأن اللفظ عام، لا تتخذوا القبور مساجد، ولم يقل لا تتخذوا قبور الأنبياء مساجد. ولو قالها أيضا لحرم اتخاذ قبور الأولياء مساجد، لأنه من باب أولى، فإن هذه محرمة. قال فإني أنهاكم عن ذلك. كلام واضح صريح في صحيح الإمام مسلم الذي أجمعت الأمة الإسلامية جميعا على أن هذا أصح كتاب من بعد كتاب الله عز وجل وكتابي ومن ثم كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه. فمن يدعي الإسلام، من قبلك كلهم أجمعوا على صحة هذه الأحاديث، أنت الآن جاهل جهول تأتي تكذب الأحاديث وتكذب صريح القرآن وصريح السنة، أنت ما أدراك أن هذا صحيح أم لا، ما أدراك أن هذا صحيح أم لا، أنت لا تعلم واجبات الصلاة، يعني لا تستطيع أن تفرق بين أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة وشروط الصلاة ونواقض الصلاة ومكروهات الصلاة، أنت لا تعرف أي شيء مما قلت. فالصلاة تتكرر 5 أوقات، 5 مرات في اليوم والليلة، لا تعلم هذه الأمور، تأتي الآن تكذب السنة، تقول أنتم محرفون، وما أدراك. إذن إذا حرفنا السنة فلماذا لم نحرف القرآن؟ ستقول قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقول لك وما الذكر؟ هو القرآن والسنة. الذكر هو القرآن والسنة، فإن الله عز وجل حفظ القرآن والسنة، وإن دخل في السنة أحاديث باطلة لكن لم يمر حديث باطل على أي عالم، كل العلماء تقريبا يقولون هذا حديث ضعيف هذا حديث صحيح، معروف عندهم. كما أن في القرآن الآن مكذبون يقولون أن هناك قرآن ثاني أو أن هناك آيات أسقطت والعياذ بالله من قولهم، أيضا خرج أناس يقولون إن هذا كلام باطل، القرآن كامل. ستقول لي إذن القرآن لأنه كتب لذلك حفظ، أما الأحاديث فلم تكتب، أقول كذبت وأخطأت. أين ذهب مسند أحمد؟ أين ذهب موطأ مالك؟ أين ذهب الصحيحين البخاري ومسلم؟ أين ذهب أو ذهبت السنن النسائي، الترمذي، ابن ماجه، أبو داود، سنن سعيد بن منصور، مستخرج الحاكم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، كل هذه وغير ذلك الكثير جدا، كل هذه كتب صنفت. تقول لي أنا لم أجد كتابا، أنت لم تبحث عن كتب السنة، فما دخل السنة بك؟ أنت بحثت عن القرآن، ولو قرأت أول آيات في سورة الفاتحة لما عرفت معناها. مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ما معنى هذه الآية؟ أليست الاستعانة من العبادة؟ أنت تستعين بالله عز وجل، إذن هذه عبادة. طيب لماذا قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا قال الاستعانة؟ لو قال إياك نعبد وفقط لشمل الاستعانة أيضا، أنت لا تعلم. لو قلت لك آخر السور سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، ما معنى الله الصمد؟ لا تعلم، لأنك تقرأ القرآن هذرمة لا تفهم ما فيه. لذلك لا تقل أنتم محرفون وأنتم مكذبون وأنتم أتيتم بدين جديد، لا لم نأتي بدين جديد، لكن من كان قبلي لا يستطيع أن يتفوه بالدين الصحيح لأنه يقتل، لأنه يقتل. أما الآن فالتضييق خف خف كثيرا، والناس أصبح لديها قنوات فضائية، وأصبح لديها شبكات الإنترنت والهواتف، فلا يستطيع الأعداء أن يقتلوا جميع الموحدين جملة واحدة، لأنهم لا يعلمون من الموحد ومن غير الموحد. أما في الزمان السابق لم تكن هناك وسائل اتصال إنترنت أو الهواتف أو التلفاز، فمن كان يقرأ كتب التوحيد كان يكشف. لذلك لم يستطع من كان قبلي أن يبث دعوة التوحيد. أما الآن فلله الحمد والمنة، الدعوة موجودة، وإذا رفضتها فهي غنية عنك. قال الله عز وجل: إن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. نرجع إلى أدلتنا. أخرج الإمام أحمد بسند جيد وهو أعلى من الحسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد. وأيضا هذا الحديث رواه أبو حاتم في صحيحه، صحيح بن حبان: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، أي من اتخذ القبر مسجدا هذا من شر الخلق عند الله عز وجل. وأيضا كم الرابع، روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لاحظ هذه الألفاظ: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل هذا التحذير في من يتخذ قبر النبي مسجد، فما بالك بمن هو دون النبي. وأيضا عن علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين: رأى رجل يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الحال في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو داخل في تحذير من هذه الأحاديث أم لا، سيأتي في النهاية إن شاء الله عز وجل. قال: فيدخل فيها، فنهاه، أي علي بن الحسين نهى هذا الرجل، يدخل هذا الرجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى أحاطوه بجدار، فيما بعد كانت هناك فرجة، يعني أحدثت فرجة فيه، فكان يدخل ويدعو عند القبر، فنهاه علي بن الحسين رضي الله عنه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. وأظن أن هذا الحديث في مسلم رحمة الله عليه. وحقيقة الأحاديث كثيرة في هذا الباب، يكفي الأحاديث التي سقناها لأننا ربما سنطيل. فقبر الأنبياء أو قبور الأنبياء لا يجوز أن يبنى عليها مسجد. إذن ما الحكم، ما حكم القبور عموما إذا بني عليها مسجد؟ الجواب ما قاله علماؤنا رحمة الله عليهم، أن القبر إذا بني وضع فيه شخص ثم بني على هذا القبر مسجد، فإن المسجد يهدم كله ويستخرج القبر ثم يبنى مسجد جديد، ثم يبنى مسجد جديد. قياسا على عدة أدلة، منها مسجد الضرار إنما هدم ثم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هدم، لم يحول، لا، لأن نيته كانت غير صحيحة. أما إذا كان هناك مسجد ثم وضع فيه قبر فإنه لا يهدم المسجد، وإنما ينبش القبر ويستخرج. ستقول إذن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى هذا ولا إلى هذا، فإنه ليس هناك مسجد ووضع فيه قبر، وليس بني القبر ثم بني المسجد. حالته إذن ما هي؟ أول ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بنى مسجد، وبنى بجوار المسجد حجر، من ضمنها حجرة عائشة رضي الله عنها بجانب المسجد. إذن حجرة عائشة رضي الله عنها خارج المسجد، صحيح مجاورة له، لكنها لا تعتبر مسجد، تعتبر خارج المسجد. عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما بني في بيت عائشة رضي الله عنها، وكما قلنا هو ليس من المسجد، إذن بني خارج المسجد. في أعمال التوسعة في العهد الأموي وسع المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدة توسعات، من ضمنها توسعة أدخل فيها حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا عملوا؟ أحاطوا القبر بجدار ليس فيه باب أو نافذة، جدار مغلق من جميع الجهات، ثم بنوا جدار آخر يحيط به، فأصبح كم؟ أصبح هناك جداران يحيطان به. ثم فيما بعد بني جدار ثالث يحيط به من جميع الجهات، إذن أصبح كم جدار؟ ثلاثة جدران تحيط بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، والقبر إنما هو من التراب ومسوى على الأرض، لم يعلى ولم يجصص أي يبنى بجص أو نحوه، وإنما كان ترابا، لذلك فالقبر لا يسمى من المسجد. فهذا القبر الوحيد الذي لا تنطبق عليه هذه الأحاديث. إذن بناء المساجد على القبور عرفنا حكمها، وهو والحكم فيها التحريم، وإذا وجدنا هناك مسجد هدم ثم أعيد بناؤه بعد استخراج القبر. إذن ما حال القبور التي لم يبنى عليها مسجد؟ لننظر إلى كلام الصحابة، لا نقول كلام العلماء بل الصحابة، هل يعترض أحد على الصحابة؟ الجواب لا. أول هذه الأدلة، وربما نكتفي به يعني للضرورة، والحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو زرعة الرازي في تاريخه بسند صحيح عن عبد الله ابن شرحبيل، وقد أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل للرازي، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين يأمر بتسوية القبور، فقيل له هذا قبر أم عمرو بن بنت عثمان، قبر أم عمرو بنت عثمان، فأمر بتسويته فسوية، النص فأمر به فسوية. هذا حكم من؟ حكم عثمان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الحديث الثاني عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك إلى أو على ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا أو مشرفا إلا سويته. والحديث رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه، وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي والطيالسي وأحمد، وهناك طرق أخرى عند الطيالسي وابن أبي شيبة والطبراني في الصغير. والقبر المشرف هو الذي بني عليه حتى ارتفع، دون الذي أعلم عليه بالرمل والحصباء، أي محسومة بالحجارة ليعرف ولا يوطأ، أي قبرا مشرفا ليس يرفع قليلا جدا بالتراب حتى يعرف أن هذا قبر، لا، إنما المقصود الذي جصص، أي أحيط بجص أو أحيط بأحجار أو ما أشبه ذلك، أو بني عليه كما هو مشاهد الآن في القبور والأضرحة، أشبه بالتابوت من حجر يوضع على القبر، أو تضع هناك قباب وما أشبه ذلك. فهذه كلها حكم عثمان وعلي رضي الله عنهما، بل وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلهما بالتسوية. هل يعترض أحد؟ وأيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. وهذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده، والحديث الصحيح، وما قبله من حديثين صحيحان، لأن الثاني حديث علي رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم. الشاهد، كل هذه الأحاديث ترشدنا إلى وجوب تسوية القبور، أي أن تسوى بالأرض، تسوى بالأرض، لا يجوز أن ترتفع أي قبر كان. وكما قلنا إن قبور الأنبياء لا تعرف إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك خرج من ذلك قبور الأنبياء حتى لا يقال هذا قبر نبي أو ما أشبه ذلك، لا، إنما قبور أي شخص كان. وأي عامي ستقول له من الأفضل، الصحابة أم من جاء بعدهم؟ سيقول الصحابة. قل له: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور، أي قبور كانت في زمانه؟ قبور من كان قبل الإسلام ومن كان بعد الإسلام من شهداء أو موتى المسلمين، فأمر بتسويتها جميعا. والصحابة خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر ربنا سبحانه في القرآن: لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه من؟ علمه شديد القوى. سبحان الله عز وجل، أي أن الله عز وجل علمه عن طريق جبريل عليه السلام علما من عنده سبحانه، فلا ينطق عن الهوى. فالآن نحن نتعبد لله عز وجل وندعي أننا عباد الله عز وجل، إذن لماذا لا نطيعه؟ أنت ترجو من هذا القبر أن يدخلك الجنة، من صاحب هذا القبر أنه يدخلك الجنة، هل سيدخلك بذاته؟ الجواب لا. سنأتي إلى بحث ثالث. البحث الأول عدم جواز بناء المساجد، البحث الثاني تسوية القبور حتى وإن لم يكن هناك مسجد، البحث الثالث الشرك الموجود عند هذه القبور أو عند المساجد. فأول يعني باختصار الطواف بالقبور، الصلاة عند القبور، الصلاة إلى القبور، دعاء أصحاب القبور، يقول يا فلان اغفر لي عند ربي، يا فلان ادعو الله عز وجل أن يغفر لي، يا فلان إن حصل كذا وكذا فسأتعبد لله كذا وكذا، ونحو ذلك الأقاويل. الذبح لصاحب القبر، التبرك بصاحب القبر أو بترابه أو بالجدار المحيط به، المشي إلى القبور حفاة في الفصحى حفاة، طلب المدد من أصحاب القبور، الحلف بأصحاب القبور، كل ما ذكرت إلا المشي حفاة فإن ما ذكرت عبادة بنص القرآن والسنة، والعلماء مجمعون، بل حتى العوام، بل حتى كفار قريش مجمعون على أن صرف، أو لنترك كفار قريش، العلماء والصحابة والعوام مجمعون على أن صرف العبادة إلى غير الله عز وجل شرك. قال الله عز وجل وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر، وانحر أي وانحر لربك. وآيات كثيرة في العبادة، قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآيات في ذلك كثيرة، كل هذه الآيات تدل على عدم جواز عبادة غير الله عز وجل. فالبحث الثالث لا يجوز صرف أي عبادة كانت إلى أصحاب القبور. لماذا؟ لأنهم لا ينفعون ولا يضرون. من الأفضل، رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هم؟ بالتأكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سورة الجن في الآيات الأخيرة تقريبا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في حياته قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي قل يا محمد إني لا أملك لكم لا نفع ولا ضر، إنما النافع والضار هو الله سبحانه، هو الله سبحانه وتعالى هو النافع وهو الضار، وهذا متى؟ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بعد موته، فما بالك بعد موته. وهذه هي النصيحة التي أوجهها إلى عموم المسلمين، إن أردنا النصر والتمكين فعلينا بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تخلفنا عنهما أو عن أحد منهما أذلنا الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، وصدق، أعزنا الله عز وجل بالإسلام. فالعزة الحقيقية هي بتطبيق شرع الله عز وجل، وهذا من أوجب الواجبات. بحثنا الذي أطلنا فيه هو هو من أوجب الواجبات، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة والكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. قال تعالى بعد آية الكرسي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن نأخذ من هذه الآية أنه من آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فكأنما لم يؤمن، ومن يكفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله فكأنما لم يؤمن. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من هذا المنطلق نسير، فيجب إفراد الله عز وجل بالتوحيد وبالعبادة. ونقول لجميع المسلمين: اتبعوا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. وهذه حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان من أمر بها، وهي تسوية القبور. فهل تعترضون على سنة نبيكم؟ إذا كنتم مسلمين فلن تعترضوا على سنة نبيكم، لكن إن كنتم من غير ذلك فستعترضون، لأن المنافقين يعترضون، والكفار يعترضون، والمعاندون يعترضون. لا نكفر صحيح، لكن إياكم والكفر بالله. والكفر بالله يكون إذا كفرتم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول: هذا من سنة نبيكم، فهل أنتم متبعون؟ اللهم إنا نسألك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نزغ عنها طرفة عين. اللهم آمين. والله أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.